طيب اليوم المصنف رحمه الله الناظم سيتحدث عن أنواع أخرى وعدنا بذكرها في هذه المنظومة، فقال الناظم رحمه الله: مسلسل قلنا على وصف أتى مثل أما والله ينباني الفتى، كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم. هذا البيت ذكر فيه الناظم رحمه الله نوعا من أنواع علوم الحديث وهو المسلسل. نوع المسلسل هو من أنواع علوم الحديث اللطيفة التي فيها لطافة، ولهذا حرص الناظم رحمه الله على ذكر هذا النوع مع أنه في الواقع ليس من الأنواع المهمة. هي هذه المنظومة كما ذكرنا سابقا لم يذكر فيها الناظم رحمه الله كل أنواع علوم الحديث، إنما اقتصر على كم نوع؟ على 32 نوعا. وهذه الأنواع أو هذه المنظومة موجهة للمبتدئين من طلبة العلم، وتحديدا العلم علم علوم الحديث أو مصطلح الحديث. ومع ذلك ذكر الناظم رحمه الله هذا النوع الذي كما ذكرنا وهو قليل الأهمية بالنسبة للأنواع الأخرى. لماذا؟ للطافته كما سيأتي معنا. قال: مسلسل، أي النوع المسمى عند المحدثين بالمسلسل. والمسلسل في اللغة اسم مفعول من الفعل سلسلة، أي تتابع، مأخوذ من سلسلة الذهب وسلسلة الحديد، مأخوذ من التتابع، الشيء الذي يتتابع يقال تسلسل، ومنه أخذت سلسلة الحديد، سميت سلسلة لأن كل حلقة من حلقاتها تتابع الأخرى فهي متصلة، تتتابع على صورة معينة، ولهذا يسمى مسلسل. هذا من حيث اللغة. أما من حيث اصطلاح المحدثين واستعمالهم فعرفه الناظم رحمه الله بقوله: مسلسل قل. الخطاب هنا الأمر لمن؟ لطالب العلم. من طلبة العلم؟ كل طالب علم على مر الدهر والتاريخ من زمن كتابة الناظم رحمه الله لهذه المنظومة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. كما ذكرنا سابقا هذا تشريف لطالب العلم أن يحشر وأن يخاطب من هؤلاء الأجلة الأفاضل أهل العلم، يخاطبونك أنت. كل طالب علم الخطاب يخاطبه الناظم البيقوني رحمه الله بهذا الخطاب: قل يا طالب العلم إذا سئلت عن الحديث المسلسل ما هو، فقل في تعريفه: قل ما على وصف أتى، أي قل هو الحديث الذي أتى على وصف. الحديث لا يأتي وحده، من الذي يأتي بالحديث؟ الراوي، أو نجعلها جمعا فنقول الرواة. الرواة هم الذين يأتون بالحديث، ولهذا يسمى الإسناد، تعريف الإسناد ما هو؟ هو سلسلة الرواة الموصلة، إما أن تصل بك إلى المتن أو معبر التي توصل إليك المتن، إما أن تصل أنت إلى المتن أو يصلك، أيهما أفضل؟ أيهما أولى؟ تصل أنت إلى المتن أو يصلك المتن؟ كلاهما واحد، تصل أنت إلى المتن عبر هؤلاء أو يوصل إليك هذا. طيب، إذن قل ما على وصف أتى، أي الحديث الذي أتى به رواته أو تتابع فيه رواته على وصف معين. قل ما على وصف أتى، يعني كل حديث تتابع رواته على وصف أو حال معين يسمى مسلسلا. ما هو هذا الوصف؟ قال الناظم رحمه الله: مثل أما والله ينباني، بالدرج بإسكان المد والهمزة آسف وقراءتها مسهلة، أنباني، مثل أما والله أنباني الفتى. هذا مثال من أمثلة المسلسل. ما هو هذا المثال؟ أن يقسم كل راو في أثناء تحديثه بالحديث بالله جل وعلا. الصورة المعتادة لسياقة الإسناد ما هي؟ الراوي يقول حدثني فلان، قال أخبرني فلان، قال سمعت فلانا عن فلان أن فلانا قال، هذه صيغ الأداء المعتاد. لكن لو افترضنا حديثا ما، يأتي الراوي يقول وحدثني والله فلان، قال أخبرني والله فلان، قال أقسم فلان قال عن فلان، قال حدثني فلان والله، فكل راوي في أثناء تحديثه بالحديث يقسم بالله. هذا الحديث يقال عنه مسلسل بالقسم بالله. كيف مسلسل بالقسم؟ أي كل راو حال تحديثه بالحديث يقسم بالله العظيم. هنا الآن يصح أن نقول تتابع رواة هذا الإسناد على وصف أو حال معين؟ ما هو هذا الوصف وهذا الحال؟ تتابع على القسم بالله جل وعلا. قال كذاك قد حدثنيه قائم. هذا مثال آخر للمسلسل. المسلسل الأول يسمى مسلسل قولي لأنه تتابع فيه الرواة على قول. الأمر المثال الثاني مثله، قال كذاك قد حدثنيه قائم، يعني الراوي في أثناء تحديثه بالحديث يقول حدثني عبد الله بن عمر وهو قائم، قال سمعت فلانا وهو قائم، قال عن فلان حدثني فلان وهو قائم، قال أخبرنيه فلان وهو قائم. فكل راوي حال تحديثه بالحديث يبين في أثناء الرواية أن شيخه حدثه حال كونه قائما. فهذا نقول مسلسل بالقيام، مسلسل. هذا التسلسل يسمى مسلسل فعلي لأنه مسلسل بفعل أو تتابع فيه الرواة على فعل في أثناء تحديثهم بهذا الحديث. قال مثل كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. هذا مثال ثالث للمسلسل، وهو كل يتتابع الرواة على التبسم حال تحديثهم بالحديث. فكل راوي يقول حدثني فلان ثم تبسم، قال أخبرني فلان ثم تبسم، قال سمعت فلانا وهو يتبسم، وهكذا. فكل راوي في أثناء التأليف يسمى يحدث بهذا الحديث وهو متبسم، فيقال هذا حديث مسلسل بالتبسم. التبسم هذا قول أو فعل؟ فعل. إذن هو مسلسل فعلي. من هنا يقول أهل العلم ما هو الحديث المسلسل إذن؟ هو الحديث الذي تتابع رواة إسناده على وصف في الرواية تارة وفي الراوي تارة أخرى. سيأتي معنى تفصيل الرواية والراوي، لكن المقصود العام أن رواة الإسناد يتتابعون على وصف معين. هو الحديث الذي تتابع رواة إسناده على حال للراوي تارة وللمروي تارة أخرى أو للرواية تارة أخرى. هذا المسلسل يقسمه أهل العلم ثلاثة أقسام: مسلسل قولي ومثلنا له، مثل له الناظم، مسلسل فعلي وذكر له الناظم مثالين، النوع الثالث مسلسل قولي وفعلي معا في آن واحد. كيف يكون قولي وفعلي في آن واحد؟ يعني يتتابع رواة الإسناد على قول معين وعلى فعل معين. ويمثل له أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلمه ومره. هذا الحديث لما ذكره رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلمه ومره، قبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلمه ومره. أنس رضي الله عنه وارضاه لما حدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قبض أنس على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وهكذا التابعي الذي أخذ هذا الحديث عن أنس لما حدث بهذا الحديث قبض على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا يسمى حديث مسلسل قولي وفعلي في آن واحد. هذه الأمثلة التي ذكرناها قول الراوي أنباني مثل ما قال الناظم مثل أما والله أنباني الفتى المسلسل بالقسم هذا قولي أو فعلي؟ طيب هذا المسلسل هو حال في الراوي أو في الرواية؟ لما الراوي يقسم كل راوي في أثناء تحديثه بقوله والله حدثني فلان هذا الوصف متعلق بالراوي أو بالرواية؟ ها؟ كيف بالاثنين؟ طيب حتى تتضح الصورة الآن لما يقول حدثني فلان وهو متبسم هذا وصف في الرواية ولا في الراوي؟ هذا في الراوي قولا واحدا لأنه وصف أو حال للراوي لكن هذا القسم بالله هذا في صيغة التحديث ولهذا هذا نوع من أنواع المسلسل في الرواية لما؟ لأن التسلسل لم يقع في وصف متعلق بالراوي بل وقع بوصف متعلق بصيغة التحديث. مثلا لو عندك حديث كل الرواة من أوله إلى آخره يقولون حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان كل حديث من أوله إلى آخره بلفظ حدثني ماذا نسميه؟ مسلسل بأي شيء؟ مسلسل قولي في الراوي ولا في الرواية؟ في الرواية. طيب بماذا تعبرون عنه؟ نقول مسلسل بالتحديث لأن كل راوي يقول حدثني. طيب من أرباب الرواية ممكن أن يكون متعلق بزمن الرواية مثل إيش؟ كأن يقول الراوي حدثني فلان يوم العيد والراوي اللي بعده يقول أخبرني فلان يوم العيد والثاني يقول سمعت فلانا يوم عيد وهكذا فيتتابع رواة الإسناد يصادف أن يكون كل راو قد سمع هذا الحديث من شيخه يوم العيد يوم العيد فإذا كان كذلك سنقول هذا حديث مسلسل بالتحديث متى؟ يوم العيد. طيب أحيانا يكون مسلسل متعلق التسلسل بالرواية لكن في زمن في مكان الرواية مثلا يقول الراوي حدثني فلان لنقل مثلا عند الملتزم أو عند باب الكعبة أو يقول حدثني فلان بمنى والشيخ يقول كذلك حدثني فلان بمنى واللي بعده وهكذا فيتسلسل الإسناد كل راوي من الإسناد يقول يبين أنه سمع هذا الحديث من شيخه في أي مكان في منى فنقول هذا مسلسل بالتحديث في منى. المسلسل من كما ذكرت من الأنواع اللطيفة جدا أحيانا بعض الأسانيد أو بعض الأحاديث يقال عنها مسلسل بالمحمدين. ما معنى مسلسل بالمحمدين؟ يعني من أول الإسناد لآخره الجميع اسمه محمد حدثني محمد بن فلان قال حدثني محمد بن فلان قال حدثني وهكذا فيكون مسلسل بالمحمدين. بعض الأحاديث يكون مسلسلا بالقراء كل راوي من رواة الإسناد يكون من القراء المعروفين مسلسل بالفقهاء وهكذا فأنواع التسلسل كثيرة جدا وبعدها فيها طرافة مثلا بعضها بعض المسلسلات مسلسل بقص الأظفار يوم العيد كل راوي يسمع هذا الحديث من شيخه يوم عيد وحال كونه يقص أظافره فهذا الآن لطرافته وحرص المحدثين عليه صار بعض المحدثين يتعمد زيارة شيخه يوم العيد وفي جيبه قصاصة أظافر حتى يسمع ويطلب منه حدثني بحديث المسلسل بقص الأظفار يوم العيد. طيب لو أخبرتكم أنني يعني سمعت حديث المسلسل بقص الأظفار يوم العيد من الذي يزورني يوم عيد وفي جيبه قصاص الأظفار؟ لا إله إلا الله. يكونش ولا واحد حريص على الحصول على التسلسل ها؟ لكن مش اليوم مش عيد. أنا سألتكم لو كان لو أخبرتكم أني أروي حديث المسلسل بقصد الأظافر يوم العيد، هل تزوروني يوم العيد وفي جيب كل واحد منكم قصاص أظافر حتى يحصل على الحديث؟ أولا ستحصل على الحديث بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا مسلسل بقصد الأظافر يوم العيد. جيني يا شيخ أنت، جيني عادي ولا تجي تحرق عليك؟ طيب نعم. المسلسل التالي دلوقتي الحديث اللي ما بنقدر، كيف معرفه ان الفعل لما كانش بشكل عفوي من المحدث؟ لا، هو اصلا عفوي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيما بعد يتكلفون ذلك. يعني هو واحده من فوائد المسلسل، يقولون من فوائد المسلسل امران. الأول الاقتداء، يعني حرص السلف والمحدثون على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم يتتبعونهم حتى في الحركات العفوية. يعني مثلا آمنت بالقدر خيره وشره، حلمه ومره، ثم قبض على لحيته. أنس رضي الله عنه وارضاه حبا في النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد التأسي به، فيقبض على لحيته و يقول آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. الآن التابعي إذا رأى أنسا يقبض على لحيته ويقول آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ويحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، في رأيكم التابعي سيفعل أو لا؟ سيفعل، وهكذا فيتتابع. طيب، هذه المزية الأولى، وإن كانت هي في الواقع المزية الثانية. المزية الأولى في المسلسل هو الحرص على الضبط، أو الإشعار بمزيد ضبط. الحفاظ على الصيغة. نعم. نقول الحفاظ على الصيغة مثلا. لا، مش حفاظ على الصيغة، لكن كيف؟ الآن لو سألت واحد منكم، فلان حضر في الدرس الماضي؟ واحد يقول لي نعم حضر، والثاني يقول لا. الآن اللي من أراد أن يثبت حضوره ماذا سيقول؟ سيقول بلى قد حضر، وكان مثلا يلبس قميصا أزرق أو قميص لونه كذا وكذا، وكان جالس في المكان الفلاني، يبدأ يعطي في تفاصيل تشعر بأنه متثبت تماما. يعني الآن هو ممكن يخطي في حضر أو لا، لكن يخطي أنه كان جالس عند السارية الفلانية، وأنه كان لابس قميص أسود وفيه مربعات بير، هذا تشعر الآن بأي شيء؟ بمزيد إتقان. وكلنا نستخدم هذا الأسلوب ولا لا؟ لما واحد تذكر له كلام ويشكك فيه يقول لا بالأمارة كان كذا وكذا، وكان يوم أحد، وكلنا سندوتش بكذا، وفعلنا كذا، تبدأ تحكي له أنت في تفاصيل تشعر بأنك ضابط للقصة. هنا الآن نفس الشيء، لما الراوي يحدثه يقول لك حدثني فلان ثم تبسم، يعني متثبت ولا لا؟ هو روى لك اللفظ وحكى لك حتى الصورة أو الهيئة التي كانت، أو يقول لك يوم عيد وهو يقص أظفاره في كذا، فإذا فيه تفاصيل تشعر بمزيد الضبط. ولهذا يقول أهل العلم أن المسلسل من فوائده فائدتان. الفائدة الأولى هي الإشعار بمزيد ضبط، والفائدة الثانية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف أنه لحرص لطرافة هذا النوع على خلافكم، يحرص المحدثون على سماع الأحاديث مسلسلة حتى ولو فيها شيء من الضعف. يعني كيف؟ أحاديث أحيانا الآن، ولهذا يقول أهل العلم قلما يسلم حديث مسلسل من الضعف، قليل جدا نادرة الأحاديث المسلسلة الصحيحة، لكن الضعف هذا يعتري التسلسل لا أصل الحديث. يعني بمعنى ممكن تجد الحديث آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره صحيح، لكن قصة أن كل راوي يقبض على لحيته ويقول كذا وكذا، هذا اللي ممكن تجده بطريق ضعيف. لماذا؟ لأن المحدثين لطرافة هذا النوع يحرصون على تحصيل هذا النوع. طيب، إذا وجد هذا الحديث عند راويين، راوي ثقة يروي هذا الحديث بدون تسلسل، وراوي آخر ضعيف يروي هذا الحديث بعينه مسلسلا من أيهما تسمعه؟ من يراعي الصحة سيسمعه من الثقة، ومن يراعي طرافة هذا النوع قص أظفار ويوم عيد من أين ممن سيسمعه؟ وأحيانا يسمعه من الاثنين، يتوثق من صحته لكن يحرص على سماعه من هذا الضعيف ولو كان يعرف أنه غير متقن، ولا لا؟ عن نفسي سأفعل. لا مش استئناس، هو الحديث انت تأكد من صحته لكن طلبا للطرافة في هذا النوع سيسمع هذا الحديث. وانا غريبة يعني اول مرة نشوف ناس ما مش حريصين على المسلسل، فسبتولي الدرس يعني اليوم، يعني من اول ما بديت بان الدرس طريف والنوع طريف، لكن انتم لم تبدوا الطرافة قد راقت لكم. نعم نعم لا انا مصر ان نخليه من اليوم الحديث النوع هذا طريف، ولهذا سأحدثكم بحديث مسلسل مشهور بين أهل العلم بالمسلسل بالأولية. هذا الحديث كل راوي حال تحديثه بهذا الحديث يحدث بهذا الحديث ويصرح بأنه أول حديث سمعه من شيخه فلان. في حد منكم سمع مني حديث سابقا؟ ها؟ طيب أول يوم، طيب يوم مبارك إن شاء الله علينا. أول حديث تسمعونه مني هو هذا الحديث، فالآن يمكنك فيما بعد إذا سمعت مني هذا الحديث أن تحدث به وتقول هذا هو أول حديث أسمعه من فلان بن فلان. طريف النوع. الآن ستحصل أمرين، تصل بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كل واحد منكم بعد اليوم بيقول حدثني فلان، قال أخبرني فلان، عن فلان، عن فلان، عن فلان، تذكر 28 راوي وتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني ستروي هذا الحديث مسلسلا بالأولية، فبعدين بإذن الله اللي يدرس منكم بيقوله يرويه لتلاميذه ويحرص على إسماعهم له ويكون أول حديث يسمعونه منكم. اللي حريص على هذا الحديث يرفع يده، خلاص اللي مش حريص يطلع لين سمعوه بعدين. طيب إذن هذا الحديث، حدثنا شيخنا العلامة محمد ضياء الرحمن الأعظمي عن الشيخ العلامة المحدث عبد الواجد ابن عبد الله عن الشيخ أبي القاسم علي بن عبد الرحمن الأعظمي قال حدثني الشيخ إسماعيل الفرياوي قال حدثني الشيخ الإمام حسين بن محسن الأنصاري عن الشيخ الإمام الحافظ محمد بن ناصر الحازمي عن القاضي محمد بن علي الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار عن شيخه عبد القادر بن أحمد عن محمد بن حياة السندي عن سالم ابن الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي عن أبيه عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي المصري عن الشهاب بن أحمد بن محمد الشلبي عن يوسف بن زكريا الأنصاري عن إبراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي عن أحمد بن محمد المقدسي عن محمد بن محمد الميدومي عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني عن أبي الفرج بن الجوزي عن إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري عن أبيه عن محمد بن محمد بن محمش الزيادي عن أبي حامد أحمد بن محمد البزاز عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال شيخنا الشيخ محمد ضياء الرحمن الأعظمي هذا هو أول حديث أسمعه بالأولية عن شيخي على سبيل التحديث. وقال الشيخ عبد الواجد هذا هو أول حديث سمعته من شيخي، وكل واحد من هؤلاء يقول هو أول حديث سمعته من شيخي وانقطع التسلسل عند سفيان بن عيينة، وأنا أقول هذا هو أول حديث أسمعه من شيخي العلامة محمد ضياء الرحمن الأعظم على سبيل التحديث، ولكم أن تروا هذا الحديث عني وتقولوا هذا هو أول حديث نسمعه من نادر بن سنوس العمراني على سبيل التحديث. الآن تقرون بأن هذا النوع فيه من الطرافة ما فيه؟ نعم. القلابة ما زال، هذا جيني يوم عيد ومعاك الشيخ حرص عليه. طيب الحمد لله استهوينا واحد منكم على الأقل. نعم تحت بإذن الله الدرس القادم مكتوبة إن شاء الله ويوزع عليه. الآن اتصل إسنادكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن بعدين لو حطه يبدأ ضبط كتاب ضبط صدر، لو ما حفظتاش يبدأ ضبط كتاب. أما أنا فعمليته عليكم ضبط كتاب وليس ضبط صدر، لأنه هذا الإسناد الآن بالنسبة لي أنا في هذا الإسناد 28 راوي، يعني لكل واحد منكم 29 راوي. ولا تفرحوا لأن هناك من يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 17 راوي وفيه وموجودين في البلاد، فاحرصوا على السماع منه. مثل خلدون نطلب العلو. العلو في هذا الحديث ما نعرفش أنه يعني فيه من هذا الحديث بعينه يرويه 17 راويا، لكن غيره فيه. وهذا هو من أعلى الأسانيد الموجودة في زماننا الآن 17 راوي. نعم هذا لو أنهيت الدورة إلى آخرها ونجحت في الامتحان النهائي بإذن الله وكلكم ستنجحون إن شاء الله أدلك عليه. أيوة. طيب من اعتنى بها هي مجموعة فيه كتب مجموعة في يعني تسمى بالمسلسلات اعتنى بها غير واحد من أهل العلم، لكن بيان صحتها من ضعفها نحن قلنا الضعف يعتري التسلسل، أما الحديث في ذاته فهو يعني في أحيان كثيرة يكون صحيحا، لكن التسلسل هو الذي يعتري شيء من الضعف. ويقول أهل العلم أن أصح المسلسلات مثلا مسلسل بقراءة سورة الصف. أيوة مسلسل بقراءة سورة الصف. طيب إذن الناظم رحمه الله قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثلو أما والله ينبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. كما ذكرنا في أول درس فأنا من جنقول حديث مسلسل هل نصنفوه من حيث الصحة ونقوله هل هو حديث صحيح ولا حديث ضعيف؟ من يجيب حديث المسلسل هل هو صحيح أو ضعيف؟ كيف يصنف؟ على حسب نقولنا لو توفرت فيه الشروط الخمسة يكون صحيح. يعني الآن لو رويت هذا الحديث عني هذا حديث ضعيف، فلو رويته عن غيري لعله يكون صحيحا. طيب الناظم رحمه الله لما ذكر المسلسل رجع وسيذكر تقسيما جديدا من أقسام علوم الحديث، فقال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. في هذا البيت سيتحدث الناظم رحمه الله عن تقسيم جديد من تقسيمات الحديث. سبق معنا كم تقسيم للحديث؟ صحيح والحسن الضعيف. لا كم تقسيم مش كم قسم. ثلاثة اثنان، ما هي؟ باعتبار القبول والرد وباعتبار منتهى الإسناد. باعتبار القبول والرد كم قسم؟ ثلاثة ولا اثنين ولا خمسة؟ من يجاوبني؟ أقول وراء 2 و3 و5 الشيخ أحمد من ذاكر جيدا 2 و3 و5 إذا قلنا 2 مقبول ومردود، إذا قلنا 3 صحيح وحسن وضعيف، إذا قلنا 5 صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره وضعيف. بنتها باعتبار منتهى الإسناد كم قسم؟ 3 مرفوع وموقوف ومقطوع. هذا الآن باعتبار طرق وصوله إلينا، هذا التقسيم الذي سيذكره الناظم رحمه الله في هذا البيت هو تقسيم الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا، باعتبار طرق وصوله إلينا. ما هي طريق وصول المتن إلينا؟ ما هي الطريق التي توصل المتن إلينا؟ الإسناد. إذن لما نقول باعتبار تقسيم الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا، أي باعتبار الأسانيد التي وصل إلينا هذا الحديث من خلاله. القسمة العقلية لهذا إما أن يرد إلينا بطرق لا حصر لها، تكون طرق كثيرة فلا حصر لها، أو يأتي أو يصل إلينا بطرق محصورة بعدد معين. الطرق المحصورة إما أن يرد إلينا بطريق واحد يعني بإسناد واحد، أو بطريقين، أو بثلاثة فأكثر. في شيء آخر، إما أن يرد إلينا من عدد كثير من الطرق لا حصر له، وهذا كما سيأتي معنا يسمى المتواتر، أو يرد إلينا بطرق محصورة يعني تعد قليلة معدودة، وهذه إما أن يرد بطريق واحدة أو طريقين أو ثلاثة فأكثر، ما لم طبعا تكن كثيرة جدا لا تحصر. من هنا يقسم أهل العلم الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا قسمين، المتواتر والأحاد. الناظم رحمه الله هل ذكر المتواتر؟ ها؟ بالك في البيت 19 ولا 31 ولا كذا؟ نعم؟ لا، المتواتر غير المشهور، هو مشهور مخصوص على رأي بعض أهل العلم. لم يذكر. ها؟ من ناحية الأبيات. طيب من ناحية المفهوم، لكن هل نص عليه؟ لا. طيب هل ذكر الآحاد؟ لا. نعم ذكر الآحاد لكنه سماها أو فصلها، ولهذا احنا قلنا أقسام الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا قسمان، إما أن يرد إلينا بطرق لا حصر لها وهذا يسمى متواتر، سيأتي معنا. القسم الثاني أن يرد إلينا بطرق محصورة وهذا يسمى خبر الآحاد. خبر الآحاد ليس المراد منه أن يرد من طريق واحد، بل المراد خلاف المتواتر، أن يرد إلينا بطرق محصورة. الآحاد هذا يقسم أقساما باعتبار عدد الطرق التي وصل إلينا بها. فقال الناظم رحمه الله عزيز مرو 2 أو 3، يعني الحديث الذي رواه راويان أو 3 رواة يسمى عزيزا. ما معنى يرويه راويان أو 3؟ يعني لو حدثتك بحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار مثلا، هذا الحديث كم فيه راوي؟ 3. إذن هو عزيز. لا، ليس هذا هو المراد. نحن الآن هذا أريد أن تفصل بين هذين الأمرين، ليس المراد هو رواية الراوي عن آخر عن غيره عن غيره إلى آخره، لا، المراد عدد الطرق متوازية. اللي قرأ منكم فيزياء لابد أن يفرق بين التوصيل على التوازي والتوصيل على توالي. فهذا الآن المقصود به عدد الطرق الموصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو أراد الواحد منا يخرج من هنا من هذا المسجد وأراد أن يتوجه إلى ميدان الشهداء مثلا، كم طريق يمكن أن يسلك؟ طريق الشط. ها؟ طريق الشط القديمة ولا الجديدة؟ الزوز. إذن صاروا 2، وممكن يطلع من جهة الظهرة، وممكن وهكذا. فإذا طرق عديدة يمكن أن تصل بها إلى ميدان الشهداء. طيب هذا هو المقصود، كم طريق يمكن أن تصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهي إذن أحيانا لا تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال طريق واحد. مثلا المثال المشهور دائما لهذا النوع حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه وارضاه. وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى اشتهر وانتشر وذاع حتى إنه يقال أنه رواه عنه أكثر من 700 راوي. فهذا الحديث من أراد أن يروي حديث إنما الأعمال بالنيات يرويه من طريق من؟ لابد أن يسلك طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، لن تسلك طريقا أخرى. لكن لو وجدنا هذا الحديث بعينه من حديث أبي هريرة رواه عنه سعيد بن المسيب، وعن سعيد رواه الأعمش، وعن الأعمش أبو صالح، صارت طريقان أو صارت طريقين. لو وجدنا طريقا ثالثا لصارت ثلاثة طرق. إذن العبرة بعدد الرواة في الطبقة الواحدة، يعني يعامل كل طبقة على أنها على حدة. فإذا وجد في كل طبقة من طبقات الإسناد راويان أو ثلاثة سمي هذا الحديث عزيزا. ولهذا الناظم رحمه الله يقول عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. فأنا الآن ابتداء مني لو رويت حديثا ما عن راويين، وهذان الراويان كل واحد منهما روى هذا الحديث عن راوي واحد، الآن روايتي أنا الطبقة اللي طبقة شيوخي كم فيها راوي؟ اثنان. واللي بعدها؟ اللي بعدها فيها راوي واحد. اسمعوني كيف، أنا نادر روى هذا الحديث عن شيخين، وكل شيخ منهما رواه عن شيخ. إذا طبقة شيوخي كم فيها راوي؟ اثنين. طبقة شيوخي طبقتان، وطبقة شيوخ شيوخي كم فيها؟ فيها اثنين. طيب لو افترضنا أن واحد من شيوخي رواه عن اثنين والآخر رواه عن واحد فقط، كم في طبقة شيوخي بيكون؟ في شيوخي اثنين، وفي شيوخ شيوخي ثلاثة. طيب وبعدين الثلاثة هؤلاء كل واحد منهم رواه عن اثنين، تبدأ طبقة ستة وهكذا. الآن ستة بعدهم ثلاثة وبعدهم اثنين، ماذا يسمى؟ يسمى عزيز ولا يسمى مشهور على اعتبارنا في بعض طبقاته ستة؟ العبرة في هذا الباب بالأقل، إذ الأقل يقضى به على الأكثر. انظر في طبقات الإسناد أقل عدد في أي واحدة من الطبقات يقضى به. فمثلا لو رويت حديثا عن شيخ واحد وهذا الشيخ رواه عن خمسة وكل واحد من الخمسة رواه عن اثنين، في طبقة شيوخي كم بيكون فيه راوي؟ أنا قلت رويته عن واحد وشيخي رواه عن خمسة وكل واحد من هؤلاء الخمسة رواه عن اثنين، تبدأ طبقة شيوخي كم فيها؟ واحد. وطبقة شيوخ شيوخي خمسة، ومن بعدهم عشرة، كل واحد منهم رواه عن اثنين، خمسة في اثنين بعشرة. ماذا يسمى هذا الحديث؟ مشهور. لا، ما دام طبقة شيوخي فيها واحد إذن الحكم به هو. لا، غريب بيكون كما سيأتي معنا، لأن الغريب كما سيأتي معنا وأقول غريب ما روى راو فقط. الآن تصورنا ما المراد بالراويين والثلاثة والواحد، المراد في كل طبقة من طبقات الإسناد كم عدد الرواة؟ لماذا سمي بالعزيز؟ حاضر نجول يعني نبو الآن فقط نتصور الصورة. هي تبي صبورة بالأقل، أقل طبقة. ولو مثلا أنا رويت الحديث هذا عن خمسة والخمسة رووه عن اثنين واثنين رووه عن واحد، شو بيولي؟ تنظر إليه فستقول في إحدى طبقات الإسناد كم فيها راوي؟ فيها راوي واحد. هذا غريب. طيب ننظر فديما في الطبقات يا شيخ. بعد ناخذ طبقه احنا التابعين, ناخذ طبقه يعني الصحابه, بعدين ناخذ طبقه التابعين, بعدين ناخذ طبقه التابع التابعين, وبعدين تابع تابع التابعين مثلا. أحسن. ونجي ننظر في احدى الطبقات هذه, نلقى في طبقه في الطبقات احدى الطبقات هذه مثلا راويين فقط, مثلا في طبقه التابع التابعين لقينا زوز رواة, فنقول هذا حديث, وباقي الطبقات لقيت اكثر من اثنين, فنقول هنا الحديث عزيز. احسنت, لان في اقل طبقه ننظر في سبوره بي. وفي خطاط ورط من ذلك يعني. كيف الحد تاع نقول الطريق في الطرق, يعني نقول الطريق هذا وصل الى الطبقه الفلانيه, كيف نحدد الطريق؟ كيف نعرف ان هذا يكون طريق مستقل بذاته؟ الى اي طريق يعني ما يتلاقاش معاه الا في النبي صلى الله عليه وسلم, فدام ما تلاقاش معاه الا في النبي صلى الله عليه وسلم يبدا الطريق. حديث ان ما هذا غريب طبعا, خطاب صحابه الصحابه, وفي اللي بعدها فقط, وفي اللي بعدها فقط, وفي اللي بعدها فقط, اربع روايات يعني في طبقه الصحابه وطبقه التابعين. ايوه لكن مش مهم حتى لو كان عم الخطاب, بس اللي فرح بعدين نروح نروح لزوز من ناحيه امام الخطاب خطاب واحد نقول غريب. ايوه هو فقط في تنبيه, أنا تساهلت معاكم الآن في الكلام, لكن هو الصحابة لا ينظر إليهم في الغرابة والعزة والشهرة, العبرة بمن بعد الصحابة, لأن المحدثين يتعاملون مع الأحاديث التي يرويها صحابي, كل صحابي يتعامل معه على أنه حديث. يعني مثلا لو عندك حديث رواه أنس ورواه أبو هريرة, حديث أنس يعاملوه على أنه حديث مستقل, وحديث أبي هريرة يعاملوه على أنه حديث مستقل. طيب مثلا ما هيش مشكلة, احنا ما لاش مطورين غير ما ورطولين. طيب لو خلينا مثلا حديث رواه أنس بن مالك, طيب هذا الآن الطبقة الأولى اللي هي طبقة الصحابة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رواه لنقل مثلا راويا قتالة وعبد العزيز بن صهيب, وعن قتالة رواه راويا مثلا لنقل مثلا الأحنف شعبة شعبة بن حجاج, ولنقل مثلا العرج, وعن عبد العزيز بن صهيب رواه راوي واحد فقط لنقل مثلا نافع, وعن كل راوي منهم وعن الأعمش رواه ثلاثة, وعن شعبة رواه راوي واحد فقط, وعن نافع رواه أربعة, وهكذا كل راوي بهذه الطريقة. الآن هذه تسمى الطبقة الأولى, وهذه الطبقة الثانية, وهذه الطبقة الثالثة, واللي بعدها تكون الرابعة, وهكذا. فإذا نظر ناظر الآن في طبقة التابعين كم راوي؟ في راوي, وفي الطبقة التي تليها الثالثة فيها ثلاثة, في الطبقة التي تليها فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة وثلاثة سبعة وواحد ثمانية, يعني رواه إذا ثمانية رواة عن ثلاثة عن اثنين. هذا ماذا يسمى؟ عزيز, لأن العبرة أدنى عدد يوجد في طبقة من الطبقات. لو افترضنا أنه في عن أنس كذلك رواه راويان آخران يكون كم؟ إذا يكون الحديث هذا مشهور. ها؟ الشيخ الصحابي ولا التابع؟ لا لا, العبرة في العزة والشهرة وغيرها في طبقة التابعين ما فيما بعد, يعني الصحابي لا يعتبر به لأن كل صحابي يعامل على أنه حديث مستقل. الآن الذي نريد أن نتحدث عنه عموما أن الحديث, إذن الناظم رحمه الله يقول عزيز, والشيخ سأل لماذا سمي العزيز عزيزا؟ العزيز فعيل بمعنى مفعول, ومأخوذ من الفعل عزة, عز فعل ماضي ما مضارعه؟ يعز ولا يعز ولا يعز في الثلاثة تضم العين وتفتح وتكسر، عز يعز وعز يعز وعز يعز، ويختلف المعنى باختلاف حركة العين المضارع. عز يعز يعني قوي، ومنه قوله تعالى فعززنا بثالث، يعني قوينا أمرهما الرسولين بثالث. وأما عز يعز فهو بمعنى غلب غيره، غلب غيره. وعز ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب. وأما إذا كسرنا العين عز يعز فهو من القلة بمعنى العزيز بمعنى قليل. والمعاني الثلاثة جارية على اسم على نوع العزيز الاصطلاحي، لأن عز يعز قلنا بمعنى القوة، فأيهما أقوى؟ الحديث الذي يرد من طريق واحد أو من طريقين؟ فكأن الحديث لوروده من طريقين تقوى بوروده من الطريق الثاني. وعز يعز أي غلب غيره لأنه يغلب الحديث الغريب لوروده من طريق واحد. أما في قولنا عز يعز بالكسر وهي بمعنى قليل، لأن الأحاديث العزيزة قليلة الوجود بين الأحاديث، لأن الغالب من الأحاديث هي أن تكون إما غريبة أو مشهورة، الغالب منها، لأن يعني أن يكون عزيزا هذه قليلة، حتى إن بعض أهل العلم نفى وجود الحديث العزيز عموما. الإشكال أن الناظم رحمه الله لما عرف العزيز قال عزيز يمر باثنين أو ثلاثة، أو هذه يعني للتنويع، إذا روى إذا كان في كل طبقة من طبقات الإسناد اثنين أو فيها ثلاثة فيسمى عزيزا، وهذا خلاف ما استقر عليه الأمر عند المحدثين. الذي استقر عليه أمر المحدثين أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط، فإذا كان أقل عدد في إحدى الطبقات ثلاثة فيسمى مشهور. ولهذا في النسخة التي وزعت عليكم استدرك الشيخ عبد الستار أبو غدة على الناظم فقال عزيز مرو اثنين يا بحاثة، عزيز مرو اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة. إذن الذي استقر عليه اصطلاح المحدثين أن العزيز هو ما كان في إحدى طبقات إسناده راوياً ولا يقل في بقية الطبقات عن راويين، هذا يسمى عزيزاً. ما كان في إحدى طبقات إسناده راوياً ولم ينزل أو لم يقل في بقية الطبقات عن راويين. أما إذا كان في إحدى طبقات إسناده ثلاثة رواة ولم ينزل في بقية الطبقات عن ثلاثة فيسمى مشهور. فإذا كان في ولو في واحدة من طبقات إسناده راو واحد فقط فيسمى غريب. ولهذا الناظم رحمه الله قال عزيز مرو اثنين أو ثلاثة، هذا فيه اعتراض، وبينا أن الشيخ عبد الستار أبو غدة قال عزيز مرو اثنين يا بحاجة، فوصفت بطلبك للعلم بأنك بحاث. خذوا الكلام الطيب لي كما قلنا هم القوم لا يشقى بهم جليس. عزيز مروي اثنين يا بحاث مشهور مروي عن الثلاثة، إذا كان ثلاثة فما فوق فيسمى مشهورا. الشطر الثاني قال مشهور مشهور مروي فوق ما ثلاثة، الماء هنا زائد لتكملة البيت، وإلا هو المعنى مشهور مروي فوق ثلاثة، والصحيح طبعا أنها ثلاثة فما فوق. فعلى هذا يكون العزيز هو ما رواه راويا ما كان في إحدى طبقات إسناده راويا ولم ينزل في بقية الطبقات عن الراويا. أما المشهور فهو ما كان في إحدى طبقات إسناده ثلاثة رواة ولم ينزل في بقية الطبقات الثلاثة ولم يبلغ حد التواتر. هذا هو العزيز والمشهور في الاصطلاح. هناك لفظة يستخدمها المحدثون في لفظ المشهور، أحيانا يستعملون كلمة مشهور بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي. بالمعنى الاصطلاحي ما هو المشهور؟ ما كان في كل طبقة من طبقات إسنانه ثلاثة أو أكثر. لكن المشهور اللغوي هو بالمعنى العام، ما اشتهر على ألسنة الناس نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المشهور أحيانا يكون له أسانيد كثيرة، وأحيانا يكون لا إسناد له أصلا، يكون أحيانا الحديث باطل موضوع ويتداوله الناس فيما بينهم على أنه حديث. من يعطينا مثال لحديث مشهور يتداوله الناس وليس بحديث؟ صوموا اختلاف أمتي رحمة، اطلبوا، هذا حديث مروا بإسناد لكنه موضوع، اطلبوا العلم ولو في الصين. تقي شر من حسن تغيير. النظافة من الإيمان. النظافة من الإيمان. اعمل لدنياك، هذا مرسل عن الحسن، له إسناد لكنه يعني مرسل. حب الوطن من الإيمان. أحسنت، نحن الآن نتحدث عن الوطنية وغيرها أيامنا. حب الوطن من الإيمان، هذا لا أصل له. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، تعرفوا هذا كله. خير الأسماء، خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا موضوع له إسناد لكن موضوع. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم، وهكذا حديث كثيرة. وأحيانا يكون حديث مشهور لكنه صحيح، مثل إنما الأعمال بالنيات. هذا الآن يصح أن يقال عنه إنه حديث مشهور؟ يعني لو جاءك امتحان ضع علامة صح أو خطأ، حديث إنما أعمال البنيات حديث مشهور صح أو خطأ؟ اللي يقول صح يرفع يده. حديث إنما الأعمال بالنيات مشهور صح أو خطأ؟ ما هو السؤال يا شيخ؟ هذا هو السؤال، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. ترى أقول لك بلاش، انقل العبارات التالية ثم ضع علامة صح أو خطأ. قصدي في التعريفات، يعني أنت مش التعريفات ولا؟ ما نعرفش، أنا هذه العبارة جاءت من خطأ. ولا يا شيخ نقوله خطأ كان على درس خطأ. يعني لو واحد قال حديث من أعمال نيات حديث مشهور، يقول أنت ما تعرفه؟ لا، نقول له مشهور صح يا إخوة، صح، لأنها بالمعنى اللغوي صح. أنا ما قلت لكش حديث إنما أعماله بالنيات حديث مشهور اصطلاحا، عشان تقول لي خطأ. هذا حديث مشهور، مشهور بحرق السنة. ها؟ تخاف إن ما نجيبهاش امتحان؟ لا، ما هو دراستكم فيها حتى المشهور اللغوي. أيوة، حتى دراستكم فيها المشهور اللغوي. فأنا ما قلتش مشهور اصطلاحا، لو قلت لك حديث إنما الأعمال بالنيات مشهور اصطلاحا تبدأ قولا واحدا خطأ. إيه، لكن لو خليتها لك مفتوحة إيه؟ بتجاوب أنت اصطلاحا كذا و... لن نختلف الآن في سؤال فرضي، لكن أنا لو جبت لكم في الامتحان اللي يقول لي صح نحسبها له صح، واللي يقول لي خطأ نحسبها له غلط، وانا فرعت مثلا اني صح. والله لكل شيخ طريقه، بعدين نتعاركوا مع بعض لما نجيب لك الاوراق وتقول لي انت ظلمتني في هذا، ندي نص درجه. طيب، اي السياق ما في شك ان يكون العبره بقصدي، لكن لو حسيت انك فهمت قصدي على نحو اخر نحسبها لك. هذه طريقتي. المهم، طيب، إذا الناظم رحمه الله لما ذكر عزيز وذكر المشهور بقيت في القسمة قسم الثالث غريب. وهل ذكر الناظم؟ إحنا الآن نتحدث في البيت الثاني عشر، أخره إلى البيت السادس عشر فذكره في الشطر الثاني من البيت فقال ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راوي فقط. كان الأنسب والأولى وين الشيخ؟ يا عبد الستير اليوم يوم أخطأ الناظم رحمه الله في عده أو في فصله بين الغريب وبين العزيز والمشهور. لو سألنا عبد الستير يقول أخطأ رحمه الله. تعرف في عبد الستير خير ولا الشيخ خير؟ يقول لا الشيخ يعرف خير منه. ولا عبد الستير إذن كان الأولى بالناظم رحمه الله أن يذكر هذا الشطر مع الشطر مع البيت السابق. وهذه من المآخذ التي أخذت على البيكوني رحمه الله أنه فصل بين المجتمعات أو فرق بين المجتمعات. فالأولى كان أن يضم نوع الغريب مع العزيز والمشهور لأنها تكملت قسمة الحديث باعتبار طرق وصوله إليها. الله جل لا يسكن أكثر من موضع لكن هو كده زي ما يقول أخواننا المصريين. طيب لما انتهينا من الأقسام الثلاثة اللي هي كلها من نوع الآحاد بقيت كأن الناظم رحمه الله لما ذكر هذه الأنواع فيه إشارة إلى نوع المتواتر وهو ما له طرق غير محصورة. ويمكن زي ما قال الشيخ عبد المولى أنه بإشارته إلى المشهور يعتبر أنه ذكر المتواتر. ليش؟ لأن بعض أهل العلم يرى أن المشهور هو ما رواه أكثر ثلاثة فما فوق. فإذا كان هؤلاء الثلاثة فما فوق عدد محصور فيكون المشهور المعروف. أما إذا زاد العدد زيادة معينة تأتي معنا الآن فيصير الحديث متواترا. يعني بعض أهل العلم يرى أن المتواتر هو نوع مخصوص من المشهور. وبعضهم الآخر وهذا الذي يعني يسير عليه جمهور أهل العلم أن المتواتر غير المشهور فيقابلون الآحاد بالمتواتر. المتواتر ما هو؟ هو الحديث الذي رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو حصوله منهم اتفاقا عن جماعة مثلهم ويكون مستند خبره معتصم. يعني هناك أربعة شروط إذا توفرت في حديث حكمنا عليه المتواتر. نحن الآن نتحدث عن أقسام الحديث باعتبار طرق وصوله إليه. الشرط الأول أن يرويه جمع يعني يرويه عدد كبير. العدد هؤلاء ما وصفهم؟ قال تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني الآن لما نجي نقول لك رواه عدد كذا أنت تقول مستحيل يتفقوا أنهم يكذبون. لا يمكن. كم العدد اللي إذا رووا لك حديثا تقطع بأنهم لا يمكن أن يكذبوا يتفقوا على الكذب ولا أن يقع منهم خطأ؟ لو روى لك حديث شخص حكى لك قصة ممكن يكون كذب عليك وممكن يكون ولو كان أصدق الناس أنه أخطأ. طيب إذا رواه شخص آخر معه تزداد ثقتك بالخبر. فإذا كانوا ثلاثة فكان أربعة وهكذا كلما يكثر كلما تزداد ثقتك واطمئنانك للحديث. فيه عدد معين إذا أخبرك بالخبر خلاص لا يمكن أن يرد عليك مجال للشك أو الخطأ حتى لا يمكن يكذبوا ولا يمكن أن يخطئوا. طيب لو حدثك عشرة ممكن العشرة يخطئوا؟ على حسب الخبر على حسب الخبر وهوله وعظمه وهكذا. ولهذا يقول أهل العلم أنه في المتواتر لا يوجد حد معين إذا روى هذا العدد يسمى متواتر وإذا ما رواش لا لا دائما أحيانا يكون عشرة يكفي يعتمد على نوع المخبر من هو ونوع الخبر ما هو. فمثلا لو قلت لك حديث يحدثك به أبو بكر الصديق رضي الله عنه ممكن يكون أخطأ عدول لكن يمكن يخطئ يمكن. ولو قل لي واحد من عشرة في المية فإذا أضيف إليه عمر بن الخطاب فإذا كان معاه الثالث عثمان فإذا زاد معاهم علي رضي الله عنه فإذا كان اللي معاه الزبير طلحة، أبو عبيدة، سعيد بن زيد، فلان وفلان من أجلة الصحابة. في لا شك أن في مرحلة تقول لا يمكن، خلاص انتهيه والله، تحلف بالله على أنه خبر صحيح. إذن هناك عدد معين إذا رواه جمع أنت تحكم بأنه لا يمكن أن يكون أخطأ أو تعمد الكذب. إذن الشرط المتواتر أن يرويه جمع، الجمع هذا ليس له عدد. بعض أهل العلم يرى أنه 10، بعضهم 20، بعضهم يرى أنه 70، بعضهم يرى أنه 300، لكن الصحيح أن هذه الأعداد ليست يعني قاعدة، ليس لها قاعدة مضطردة. في كل طبقة نقول لها في كل طبقة، في كل طبقة يرووه 10، في كل طبقة يرووه 20، في كل طبقة يرووه 30. لا من بعد الصحابة، لا لا من بعد الصحابة خلاص يبدأ من بعد، احنا قلنا الصحابي من برولاش، من بعد الصحابة نبدأ العلم. إذا رواه جمع عن جمع مثله إلى آخر الإسناد، الشرط الأول أن يرويه جمع، الشرط الثاني أن يستمر نحو هذا العدد إلى آخر الإسناد، والشرط الثالث الذي قلنا أن يرويه جمع تحيل العادة تواترهم عن كذب عن جمع مثلهم ويكون مستند خبرهم الحس. هذا الشرط الثالث غاية في الأهمية، لابد أن يكون الخبر مروي عن شيء حسي سمعنا أو رأينا، ما ينفع الشيء استنتاجه، لأن لو 100 استنتجوا أمرا ما ممكن يكونوا أخطأوا مدام أنه مبني على الاستنتاج، لكن لما يجوك 100 يقول لك رأينا أو سمعنا لا مجال. ولهذا لابد أن يكون مستند خبرهم الحس. الشرط الرابع وبعضهم يسقطه إفادة الخبر للعلم، والصحيح أنه لا يشترط، لأن الشروط الثلاثة إذا تحققت استلزمت الوصول إلى العلم المقصود به العلم القطعي. المتواتر يقسمه أهل العلم قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي يعني يروي، يروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عدة بنفس اللفظ، ودائما يمثلون له بحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا الحديث رواه 70 من الصحابة من بينهم 10 المبشرين بالجنة، وعن كل واحد من الصحابة هؤلاء رواه جمعا، وعن هؤلاء الجمع كل واحد رواه جمع، فالحديث متواتر، يسمى متواتر لفظي، لأن الجميع يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. النوع الثاني وهو المتواتر المعنوي، أن يختلف اللفظ لكن يدل على معنى واحد. كيف؟ يمثل له أهل العلم بحديث المسح على الخفين. يقول أهل العلم أحاديث المسح على الخفين متواتر، رواها أكثر من 40 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رووا المسح على الخفين لكن في قصص مختلفة وبألفاظ مختلفة. يعني مثلا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. حديث المغيرة بن شعبة. هذا الحديث الآن في القصة وين متى؟ في غزوة تبوك، وفيها قصة إهواء المغيرة لنزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. حديث آخر مثلا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وارضاه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من غائط وبول، إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول، إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول. هذا الآن هذا الحديث هل هو نفس الحديث حديث المغيرة؟ لا، ليس هو، لأن ذاك في يحكي في قصة وهذا يتحدث عن توقيت المسح. طيب حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه يدل على جواز المسح ولا لا؟ وحديث المغيرة، فإذا كلا الحديثين يدل على جواز المسح. نعم. إذا أضفنا حديث علي رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنا في أجاز للمقيم وقت للمقيم 3 أيام ولياليهن، وقت للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، حديث في صحيح مسلم. فهذا نفس الشيء تحدث عن التوقيت لكنه حديث آخر غير حديث المغيرة وحديث صفوان. حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبان قائما ثم توضأ فمسح على خفيه، يتحدث عن قصة وحصلت في المدينة، فهي غير قصة حديث المغيرة وغير حديث صفوان وغير حديث علي. هذه الآن 4 أحاديث مختلفة متعددة لكن مؤداها ما هو؟ جواز المسح على الخفين. ومن هنا سنقول إذن المسح على الخفين متواتر، لكن تواتر لفظي أو معنوي؟ معنوي، يعني المعنى الذي دل عليه الحديث قد ورد في أحاديث كثيرة، أما اللفظ فلا. أيوة اللفظ مختلف. المتواتر اللفظي متن الحديث لازم يكون نفس الثابت نفسه. أيوة. أنا الحديث كذب عليه متعمدا. إيه هذا لفظ واحد لكن بقيتهم ذكروا متعمد. يعني لو واحد اختلف مش يبقى. ما يأثرش، وحتى الاختلاف في كلمة الحديث ما زال واحد، هو واحد، لكن مش زي حديث المغيرة مع حديث قصص واضح أنها مختلفة تماما. هذا يسمى كما ذكرنا المتواتر، سواء الحديث كان متواترا أو آحادا، بشرط أن يكون حديثا صحيحا فهو يجب العمل به ويجب الاعتقاد ما دل عليه، سواء كان خبر أحد أو متواتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه وفي إرشادهم له سواء الأمر في عقيدة أو في عبادات وأحكام لم يفرق. أم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ثم ذكر الزكاة ونحو ذلك. ومعاذ كان واحدا، فإذا لا فرق بين الأحاد والمتواتر لا في عقيدة ولا في أحكام ولا في غيرها. فكما ذكرنا في درس سابق أن الشريعة تبنى على غلبة الظن، وليست كلها مبنية على غلبة الظن، بل فيها ما هو قطعي وفيها ما هو يعني مبني على غلبة الظن. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أهل العلم المتقدمين في ذلك بين المتواتر والأحاد. إيه الأحاد قطعي الثبوت طبعا، هو يفيد العلم، لأن احنا قلنا بل يفيد العلم الضروري الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. خبر الواحد يفيد الظن ابتداء، لكن إذا احتفت به قرينة أفاد القطع. وزي ما قلنا سواء قلنا أفاد الظن أفاد القطع لا فرق، لأن العبرة بأنه ما دام أنه حديث صحيح يعمل بما فيه ويعتقد ما دل عليه. والتفريق أصلا بين الأحاد والمتواتر والعمل به وعدم العمل به هذا لا يعرف عن المتقدمين، إنما هو مبحث أحدثه المعتزلة، ويعني يعني وافقوهم عليه بعض المحدثين ويعني تعاملوا معه. وإلا ففي الواقع لا فرق بين المتواتر والأحاد، لا شك أن المتواتر أقوى وأقوى يقطع بصحته بخلاف الأحاد ما لم تحتف به قرينة، لكن هذا لا يضر في العمل وفي اعتقاد ما دل عليه. نقف في هذا الموطن ونكمل إن شاء الله في الدرس.